وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. And Moses said, O Pharaoh, I am a messenger from the Lord of the worlds.